أعوذ بالله من الفقر ومن الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة المؤبدة على أعدائهم أعداء الدين من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. كلامنا كان في بيع ما لم يقبض، قال وفيه مسائل. الأولى، من ابتاع متاعا ولم يقبضه ثم أراد بيعه، اشترى متاعا ولم يحصل القبض من المشتري بهذا المتاع المبتاع من البائع، ثم أراد بيعه، أي أراد بيع المتاع، كره ذلك إن كان مما يكال أو يوزن. إذا كان مما يكال أو يوزن فبيعه قبل استلامه مكروها، يكون مكروها. وقيل إن كان طعاما لم يجوز، والأول أشبه. إيه يعني كالحنطة مثلا أو الشعير أو ما شابه ذلك، كالرز مثلا، ومطلقا ما يسمى طعام. والأول أشبه، أي أشبه بأصول المذهب وقوائله. وفي رواية يختص التحريم بمن بيعه بربح، يختص التحريم إذا كان البيع بربح. فأما التولية فلا، أما بيعه بدون ربحين فلا. والمراد من التولية هنا هو أن يبيعه على آخر فيتولى الآخر استلامه بنفسه في مقابل دفع ما دفع المشتري الأول. نعم، في مقابله للبائع، فكأنما تولية. ولو ملك ما يريد بيعه بغير بيع، ملك ما يريد بيعه بغير بيع، مثلا كان لأبيه وهو يريد بيعه، فمات الأب فورثه. قال ولو ملك ما يريد بيعه بغير بيع كالميراث والصداق للمرأة والخلع جاز وإن لم يقبضه، جاز وإن لم يقبضه. فالربح. المسألة الثانية، لو كان له على غيره طعام من سلم، يعني من بيع سلمي، فالبيع السلمي هو أن المشتري يسلم البائع الثمن ويؤخر البائع المثمن إلى وقت معلوم. واضح؟ لو كان له على غيره طعام من سلم، يعني لو كان المشتري طعام من سلم وعليه مثل ذلك، أي وعليه طعام مثل الذي عليه، مثل الذي إليه، فواضح، مثل الذي له، فأمر غريمه أن يكتال لنفسه من الآخر. نعم نعم، فخذ من الآخر، فكأنما هو يتولى الاستلام عنه، فبدل ما أن يجيب إليه يأخذ لنفسه عما كان في ذمة المشتري الذي سلم الثمن للبائع. صار واضح ولا لا؟ لو يحتاج عيد. زيد وعمر، زيد وعمر، زيد أراد أن يشتري من عمر كيسا من الرز فسلمه المال ووعده بعد يوم يسلمه الكيس. بكر له على زيد كيس أيضا، لأن بكر سلم زيد مالا من أجل أن يشتري له كيسا من الرز وما كان عنده، فسلمه صار بيع سلم حلله لا. فهو لما اندفع الثمن من أجل أن يحضر الكيس لفلان، بدل ما أن هو يستلم لأنه صار في ذمته، قال لفلان اذهب إلى فلان وخذ الكيس الذي لك. صار واضح الآن لولا؟ لكن هنا قال بالنسبة إلى الكيل، قال لو كان له على غيره طعام من سلم وعليه مثل ذلك فأمر غريمه أن يكتال لنفسه من الآخر. فيقول يكتال نفس الشيء، أنا قربت المثال إليكم على أساس يكون واضح. لو كان 10 مكاييل من الرز مثلا، باكر جاء إلى زيد قال له أنا أريد 10 مكاييل من الرز، قال أنا مو موجود عندي، بعد يوم أنا أجيب لك إن شاء الله، سلم القيمة. هذا راح بيشتري زين للتاجر الآخر، قال له الآن مو موجود بعد يوم أنا أحضر لك، لكن سلم هنا. جاء هذا بيستلم قال له بسمح لفلان زين وقت لنفسك 10 مكاييل الذي لك، راح له وسلمه 10 مكاييل. صار واضح لنا؟ فعلى ما قلناه يكره وعلى ما قالوه يحرم. ايه على ما قلناه بانه زين مما يكال فهو مكروه، لان قلنا مما يكال او يوزن يكره ذلك فيه عدد، وعلى ما قالوا يحرم لأنه قبضه عوضا عما له قبل أن يقبضه صاحبه. صار واضح ولا؟ وكذا لو دفع إليه مالا وقال اشتر به طعاما، فإن قال أقبضه لي ثم أقبضه لنفسك صح الشراء دون القبض، صح الشراء دون القبض. لماذا؟ يعلل، قال لأنه لا يجوز أن يتولى طرفي القبض، وفيه تردد، يعني يتولى القبض عن الآخر وعن نفسه مباشرة، فالقبض عن نفسه أم عن الآخر؟ هنا الإشكالية. ما يقبض أولا من البائع؟ نعم. ما يقبض لنفسه من نفسه؟ هذا هاي معنى، يقول لأنه لا يجوز أن يتولى طرفي القبض وفيه تردد، ولو قال اشتري لنفسك لن يصح الشراء ولا يتعين له بالقبض، ولا يتعين له بالقبض. المسألة الثالثة، لو كان المالان قرضا، لو كان المالان قرضا أو المال المحال به قرضا، صح ذلك قطعا. يقول صاحب المسالك: لانتفاء الشرطين معا في الأول والثاني في الثاني، ولا وجه لتخصيص القرض بالمحال به، بل متى كان أحدهما قرضا صح لعين ما ذكر. صار واضح؟ احتاج إلى إعادة؟ أعيدة. حاضر. قال: لو كان المالان قرضا، المال المسلم قرض، والذي وضع المال بإزائه من الطعام أيضا كان قرضا. صار واضح ولا لا؟ لاني واضح. أو المال المحال به قرضا، أو أن المال الذي أحيل به المحال ويستلمه بأمر من المحيل أيضا كان قرضا، صح ذلك قطعا. صح ذلك قطعا. صار واضح ولا؟ الرابعة: إذا قبض المشتري البيعة ثم ادعى نقصانه بعد ما قبض قال هذا ناقص، فإن لم يحضر كيله ولا وزنه، ولم يحضر عندما كاله أو وزنه البائع، فالقول قوله فيما وصل إليه مع يمينه. القول قول من؟ المشتري، لكن مع يمينه أن يحلف على أنه ناقص إذا لم يكن للبائع بينة. أما إذا كان البائع له بينة، شو بينة البائع؟ وجود مثلا شاهدين عادلين كانوا وياه، قال يوم أوزن فلان وفلان كان معي أو لا. الوزن بالكمبيوتر مثلا، مجرد أن يضع مباشرة الاستيكر موجود عليه كل المعلومات، هاي بين قوية بعد. صار واضح ولا؟ هاي مثلا يعني. قال: إذا لم يكن للبائع بينة، وإن كان حضر فالقول قول البائع مع يمينه، والبينة على المشتري. صار واضح ولا؟ السلام. الخامسة: إذا أسلفه في طعام بالعراق. شو معي أسلفه؟ إيه؟ مثلا خلنا أجيبك مثال: تاجر من البحرين ذهب إلى العراق، تعاقد مع شركة زين، شركة مطاحن أو شركة حبوب أو ما شابه ذلك، على أن يشتري حمولة تقدر مثلا بكذا طن من الحنطة أو من الشعير، فسلمه المال، بس الحنطة بعدهما حصل لابد أن تشحن وعلى الباخرة تصل إلى البحرين، فهذا يسمونه سلمي أو سلف. إذا أسلفه في طعام بالعراق ثم طالبه بالمدينة، ثم طالبه بالطعام بالمدينة، لم يجب عليه دفعه، لم يجب عليه دفعه، طبعا المثال مثال أوسع أنا جبته، أنا جبت مثال أوسع. هو أسلفه في العراق من أجل أن يسلمه في العراق، لكن لما أن وصل إلى المدينة المنورة قال له يلا أعطني لأن سلفتك إياه عشان مثلا كيس رز أو كيس حنطة أو ما شابه ذلك، لا يجب عليه دفع. ليش؟ لأن المعاملة حصلت في وين؟ في العراق، فلا بد أن يكون التسليم في العراق. صار واضح هذا؟ ولو طالبه بقيمته قال له أنا لا أريد القيمة، قيل لم يجوز لأنه بيع الطعام على من هو عليه قبل قبضه. يعني شلون؟ يعني كأنما هو باع الطعام الذي اشتراه ولم يقبضه قبل قبضه، يعني باعه قبل قبضه، فلا يصح لأنه بيع الطعام على من هو عليه قبل قبضه، وعلى ما قلناه يكره ولو كان قرضا جاز أخذ العوض بسعر العراق. لو كان قرضا، طبعا صاحب المسألة يقول لا شبهة في جواز أخذ عوض القرض إذا تراضي عليه لانتفاء المانع منه، وهو بيع الطعام المنتقل بالبيع قبل قبضه، وإنما الكلام في وجوب دفع العوض في غير بلد القارض لأن إطلاقه منزل على قبضه في بلده، فليس للمقرض المطالبة به في غيره. هذا كما قاله صاحب المسالك. ولو كان قرضا جاز أخذ العوض بسعر العراق، وإن كان غصبا لم يجب دفع المثل. إذا كان غصبا لم يجب دفع المثل، وجاز دفع القيمة بسعر العراق. والأشبه جواز مطالبة الغاصب بالمثل حيث كان. الغاصب يطالب بأشد الأحوال حيث كان، وبالقيمة الحاضرة عند الإعواز، يعني عند الحاجة. الثالثة، لو اشترى عينا بعينين وقبض أحدهما ثم باع ما قبضه، يعني الذي قبضه باعه، وتلفت العين الأخرى في يد بائعها، بطل البيع الأول. بطل البيع الأول ليش؟ نقول لأن هذه عين في مقابل عين، عين في مقابل عين، فإذا تلفت احدى العينين بطل البيع ببطلان الثمن. هذا مثل اللي بيشتري دنانير مغشوشة هي فاسدة. قال لو اشترى عينا بعين وقبض احدهما ثم باع ما قبضه وتلفت العين الاخرى في يد بائعها بطل البيع الاول، ولا سبيل إلى إعادة ما بيع ثانيا، بل يلزم البائع قيمته لصاحبه، يكون ضامن. يعني النظر الرابع في اختلاف المتبايعين. إذا عين المتبايعان نقدا وجب، إذا عين نقدا معينا وجب الالتزام بما عين في العقد. قال مثلا بالدولار، لازم بالدولار. قال بالسعودي، بالسعودي. بالبحريني، بحريني. كويتي، كويتي. بالتومان الإيراني، لازم بالتومان الإيراني. وهكذا. وإن أطلق انصرف إلى نقد البلد، قال له 400 دينار، ويوم جبه الفاجأة بـ 400 دينار عراقي. قال انا ما قلت لك 400 دينار عراقي. 400 دينار؟ قال لا، هو دينار مو دينار. قال صح دينار. ففي هذه الحالة النزاح كيف يحل؟ ما نقول هل في العقد شرط بينكما على أن يكون من العملة العراقية؟ قال لا. قال إذن أنتم في البحرين، إذن الدينار ينصرف إلى دينار البحريني، لو كان في الكويت يصير دينار كويتي، وهكذا في الأردن دينار الأردني، وهكذا. قال إذا عين المتبايعان نقدا وجب، وإن أطلق انصرف إلى نقد البلد، فإن كان فيه نقد غالب وإلا كان البيع باطلا. هذا إذا كان فيه نقد، إذا كان فيه نقد غالب، يعني خلنا نقول النقد الغالب دينار بحريني، زين، بالنسبة إلى كل دولة من الدول النقد الغالب هو عملتها. لو هو ادعى قال لا يا 400 دينار كويتي وفي البحرين، نقول بعد ما يصير. ليش؟ قال هي العملة عادي يتعامل بها هنا، او 4000 سعودي مثلا، نقول لا. وان كان يتعامل بها هنا الا ان العملة الغالبة التي يتعامل بها هنا الدينار بحريني، وإلا كان البيع باطلا. وكذا الوزن، وكذا الوزن. فإن اختلف، فها هنا مسائل. الأولى، إذا اختلف في قدر الثمن، صار الخلاف بينهما في الثمن، فالقول قول البائع مع يمينه، يكون يحلف البائع. وإن كان المبيع باقيا، وإن كان المبيع باقيا يعني موجودا، فالقول قول البائع مع يمينه، وقول المشتري مع يمينه إذا كان تالفا. المسألة الثانية، إذا اختلف في تأخير الثمن وتعجيله، أو في قدر الأجل، أو في اشتراط رهن من البائع على الدرك، درك الفائدة يعني، أو ضمين عنه، فالقول قول البائع مع يمينه. المصنف اللطيف أنه في نهاية كل كتاب يتكلم عن مسائل الخلاف بما يتعلق بالقضاء، يعني هالمسائل تتعلق بالقضاء، منازعات يعني. الثالثة، إذا اختلف في المبيع فقال البائع بعتك ثوبا، فقال بل ثوبين. الشيطان إذا حضر خلي ثوب ثوبين وخلي ثوبين ثوب. فالقول قول البائع أيضا، فلو قال بعتك هذا الثوب فقال بل هذا الثوب، فهاهنا دعويان، تكون بدل دعوة دعويان، فيتحالفان وتبطل دعواهما، كل واحد يحلف تبطل الدعوة. ولو اختلف ورثة البائع وورثة المشتري كان القول قول ورثة البائع في البيع وورثة المشتري في الثمن. المسألة الرابعة، إذا قال بعتك بعبد فقال بل بحر، أو بخل فقال بل بخمر، أو قال فسخت قبل التفرق وأنكر الآخر، فالقول قول من يدعي صحة العقد مع يمينه. وعلى الآخر البينة، صار واضح له لا؟ النظر الخامس في الشروط وضابطه، ما لم يكن مؤديا إلى جهالة المبيع أو الثمن ولا مخالفا للكتاب والسنة، فحينئذ المعاملة عليه صحيحة تكون، بشرط أن لا يكون البيع غرري يعني فيه جهالة، لأن النبي صلى الله عليه وآله يقول لا بيع في غرر، وأن لا يكون مخالفا للكتاب والسنة أو الثمن. فيجب أن لا يكون المبيع مجهولا ولا الثمن مجهولا، وأن لا يكون مخالفا للكتاب والسنة. قال ويجوز أن يشترط ما هو سائغ داخل تحت قدرته كقصارة الثوب وخياطته، جائز هذا. قال لو أشتري منك هذا القماش على أن تخيطه وتقصره. ولا يجوز اشتراط ما لا يدخل في مقدوره كبيع الزرع على أن يجعله سنبلا ليس في مقدوره، عدل له مو في مقدوره، على أنه يبيعه الحب فيجعله سنبلا، لكن يبيع القماش ويجعله ثوبا صحيح يقدر، تروح الخياط وعنده كل أخمشة وتفصل عنده ثوب. انت في الحقيقة والواقع الشراء صار على القماش، وصارت أجرة ثانية على الخياطة، فالخياطة لهذا القماش نتج ثوبا، فالمبلغ الإجمالي للقماش المخاط مو للثوب، للقماش المخاط، واضح لو لا؟ لكن يقول لي أنا أشتري منك حبا على أن تجعله سنبلا ليس في مقدوره، أو الرطب على أن يجعله تمرا، ولا بأس باشتراط تبقيته، يقول لي بقي عندك لا أنسى التمر بعدين أنا باخذه ما يخالف. ويجوز ابتياع المملوك بشرط أن يعتقه، يجوز يعني يقول لي أبيعك هذا المملوك على أن تعتقه، يصح ذلك الشرط في البيع. أو يدبره، يعني كيف يدبره؟ أحسنت. أو يكاتبه، مكاتبه إيش؟ إيه شنو معناتها؟ أحسنت. ولو شرط أن لا خسارة، أو شرط أن لا يعتقها أو لا يطاها، قيل يصح البيع ويبطل الشرط. ولو شرط في البيع أن يضمن إنسان بعض الثمن أو كله صح البيع والشرط. صار واضح لو لا؟ ايه ما يخالف. تفريعا، اذا اشترط العتق في بيع المملوك فان اعتقه فقد لزم البيع، وان امتنع كان البيع خيار الفسخ، يقدر يفسخ لان الشرط على عتقه، خالف الشرط. ولو مات العبد قبل عتقه كان البائع بالخيار ايضا بين ان يقبل الخسارة من كيسه يقولون او ان يرجع ويأخذ فلوس من البائع، يفتح البيع يقول لي هذا العبد انا شريته عندك مات قبل ما انا اعتقه وانت شرط علي، والبيع لا يصح الا مع تمام الشرط. النظر السادس في لواحق من أحكام العقود. قال الصبرة لا يصح بيعها إلا مع المعرفة بكيلها أو وزنها، صبرة الكومة يعني من الحنطة أو الشعير أو ما شابه ذلك، لا يصح بيعها إلا مع المعرفة بكيلها أو وزنها. فلو باعها او جزءا منها مشاعا، باعها كامله او قال لك نصفها بس ما حدد النصف الايمن او النصف الايسر مشاع، مع الجهالة بقدرها لم يجوز. اذا كان نجهل مقدارها من حيث الكيل او الوزن لا يجوز. اذا كان يجهل مقدار هذه الصورة من الكيل او الوزن لا يصح. وكذا لو قال بعتك كل قفيز منها بدرهم، او بعتكها كل قفيز بدرهم، كذلك لا يجوز. ولو قال بعتك قفيزا منها او قفيزين مثلا صح. ليش الفرق؟ وش الفرق بين ان يقول بعتك كل قفيز منها بدرهم او بعتكها كل قفيز بدرهم؟ نقول لا يصح البيع. ويصح اذا قال بعتك قفيزا منها او قفيزين مثلا. احسنت. يعني في الاول قال بعتك كل قفيز منها بدرهم، انا اجهل عدد كم من الاقفزة، عدد لو لا، او يقول بعتكها كل قفيز بدرهم، كذلك انا اجهل مقدار الصبرة كاملة كم قفيز. لكن اذا قال بعتك قفيزا منها او قفيزين مثلا يصح، لان محدد منها قال. قال وبيع ما تكفي فيه المشاهدة جائزة، كأن يقول بعتك هذه الأرض، هذه الأرض، أو بعتك هذه الساحة أو جزءا منها مشاعا يصح، لأنه مشاهد. ولو قال بعتكها كل ذراع بدرهم لم يصح إلا مع العلم بذرعانها، لأن نحن نجهل قيمة هذه الأرض. يكون أول نقوم بدرعها ثم بعد ذلك نبيع، أما نحن نجهل كم ذراع فلا يصح. ولو قال بعتك 10 أذرع منها وعين الموضوع جاز، ولو أبهمه لم يجوز لجهالة المبيع وحصول التفاوت في أجزائها بخلاف الصبرة. ولو باعه أرضا على أنها جربان معينة فكانت أقل مما اتفق عليه، فالمشتري بالخيار بين فسخ البيع وبين أخذها بحصتها من الثمن، وقيل بل بكل الثمن، والأول أشبه. ولو زادت كان الخيار للبائع بين الفسخ والإجازة بكل الثمن، وكذا كل ما لا يتساوى أجزاؤه. ولو نقص ما يتساوى أجزاؤه ثبت الخيار للمشتري بين الرد وأخذه بحصته من الثمن. واضح لو ذا. ولو جمع بين شيئين مختلفين في عقد واحد بثمن واحد كبيع وسلف وإجارة وبيع أو نكاح وإجارة صح، ويقسط العوض على قيمة المبيع وأجرة المثل ومهر المثل. وكذا يجوز بيع السمن بظروفه، دين يعني بظرفه، تأخذ من البرالة بظرف ماله. ولو قال بعتك هذا السمن بظرفه كل رطل بدرهم كان جائزا. الفصل الخامس في أحكام العيوب يأتي عليه كلام إن شاء الله. وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.